حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينم، فلينم أو فليرقد ثم ليقوم فيصلي بعد أن ينام، فإن أحدكم لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. ففي حديث عائشة رضي الله عنها يبين لنا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا جاهد نفسه على غير الطريقة المشروعة وأقبل يصلي وهو في حال من النعاس، والنعاس هو مقدمات النوم، النعاس هو مقدمة النوم، ويضبطه بعض الفقهاء بأنه الحالة التي يكون الإنسان فيها يسمع كلام من حوله لكنه لا يدري ما يفقه، إنما يسمع الصوت لكن لا يعرف المعنى، فهذا النعاس وهو مقدمة النوم. فإذا شعر بالنعاس وهو في صلاة فكما ورد في بعض الروايات فلينصرف، يعني ما يقطعها بل ينصرف يسلم منها، يخفف ويسلم ثم ينام ثم يعود ويقوم يأتي بالصلاة وبعد أن يكون أخذ حظه من النوم.